يقول المؤلف تقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس، كل ما دخل ما صح أن تدخل عليه الألف واللام فإنه نكرة، مثل الرجل يفرح أن تدخل عليه الألف واللام تقول الرجل. ولهذا قال ابن مالك في تعريف النكرة: نكرة قابل المؤثرة، نكرة قابل المؤثرة، يعني كل اسم قابل لأل تؤثر فيه التعريف فهو نكرة. طيب، صار الأسماء تنقسم إلى قسمين: معرفة ونكرة، فما دل على معين فهو معرفة، وما دل على غير معين فهو نكرة. النعت يجب أن يتبع المنعوت في التعريف والتنكير، إذا كان المنعوت منكرا وجب أن يكون النعت منكرا، إذا كان معرفا وجب أن يكون النعت معرفا كما عرفت. وبهذا انتهى باب النعت، ولنأخذ عليه الآن أمثلة. فنبدأ من الأول، أو احنا في من الأول، يلا. أكرمت الرجل العاقل، أكرمت الرجل العاقل، العاقل خطأ. كيف أنا أعلمك لغة خطأ؟ لأنه ما تبع في إيش؟ ما تبع في إيش؟ في إيش مثلا؟ أكرمت الرجل العاقل. الحمد لله أنك أخطأت أكثر مني. طيب، أكرمت الرجل العاقل، الرجل العاقل، هذا الصواب. طيب، لأنه يجب أن يكون تابع للمنعوت في الإعراب، إن كان مقبوعا فمقبوع، إن كان منصوبا فمنصوب، إن كان مجرورا فمجرور. طيب، أعرف تعرفها. أكرم الماضي. نعم. أكرمني على لا. نعم. لماذا؟ الفاعل. طيب، وإن شئت فقل بضمير رفع المتحرك. زين. أتى. أتى. أكرمت. نعم. ضمير متكلم مبني. نعم. تمام. الرجل. نعم. نعم. منصوب. نعم. طيب، وين نصبه؟ طيب، العاقلة. العاقلة. العاقلة. نعت للرجل. نعت للرجل. نعت. ونعت المنصوب. نعت المنصوب منصوب. وأن نصبه. زي. طيب. جاءني الفتى الشجاع. حدك الشجاع. شجاع. شجاع. طيب، أعرف جاءني الفتى الشجاع. جاء الفتى الشجاع. جاء الفتى. فعل إيش؟ ماضي ولا أمر ولا مضارع؟ جاء. جاء. جاء. ما. ما. زين. الفتى. الفتى. نعم. لا، الفاعل ما يكون مصروف، لازم يكون مرفوع. لا، الفاعل لازم يصير مرفوع. لأن الفاعل لازم يصير مرفوع. الفاعل مرفوع. الفاعل مرفوع. فاعل مرفوع. الضمة. وين الضمة؟ مقدم. نعم، على الألف. نعم. منع من ظهورها. تعذر. الشجاع. نعم نعت نعت للفتى ونعت المرفوع مرفوع وعلى مترفه. طيب يلا مررت بالقاضي العادل خطأ وش الصواب ايش حرك اللام العادلة ليش شون مرات للقاضي العادل العادلي الكفر ليش لأنها نعت للجار المجرور نعت للمجرور ونعت المجرور مجرور طيب أعرفها مرة نعم فعل ماضي نعم ممسوح فعل ماضي إيه مبني على لا لماذا لا من يعرف نعم صح اتصال بتاع الفاعل طيب والتاء لا ننتقل الأول حتى مررت ضمير متصل مبني مررت مررت مبني على الضم في محل نعم بالقاضي الباء والله نسينا الإعراب الحقيقي نسينا الإعراب لازم نكرر مهمر عليك أول كتاب الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام إيش بعد وحروف الخفض ها وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب وكاف والباء واللام لا حرف الخفض نعم الخفض القاضي القاضي نعم لا القاضي اسم نعم اسم مخفوض بالباء ولم تخفض وين تصل القاضي آخره آخره ياء ساكنة هنا مجرور بكسر مجرور بكسر مقدر على آخره صح مجرور بكسر مقدر على آخره للثقل العادلي نعت للقاضي ونعت المجرور مجرور مثله وعن جل كسر ظاهر في آخره طيب نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب العطف وحروف العطف عشرة وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وأما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع فإن عطفت فإن عطفت بها على مرفوع رفع أو على منصوب نصبت أو على مفعول خفض أو على مجزوم جزمت تقول جاء زيد وعمر ورأيت زيدا وعمرا أمرت بزيد وعمر وزيد لم يقم ولم يقعد

مو لازم الفعل، لا الفعل مباشرة تكون مو لازم. نعم. زيد. نعم زيد مقطوف من العم. قام زيد أمام عمر المعطوف على زيد والمعطوف على المفعول وعلى المفعول يكون مفعول على أحسن. يقولون إن الكلمة إذا كانت على حرفين ينطق بلفظها، وإذا كانت على حرف واحد ينطق باسمها، ولهذا تقول المال لزيد تقول اللام حرف جر وزيد اسم مجرور، ولا تقول لي حرف جر، لكن إلى زيد يقولون إن الكلمة إذا كانت على حرفين ينطق بلفظها، وإذا كانت على حرف واحد ينطق باسمها، ولهذا تقول المال لزيد تقول اللام حرف جر وزيد اسم مجرور، ولا تقول لي حرف جر، لكن إلى زيد تقول إلى حرف جر، ولا تقول الألف واللام والألف الهمزة واللام والألف تقول إلى. فالقاعدة عندهم جماعة يقولون إذا كانت الكلمة مركبة من حرفين فانطق إيش بلفظها من حرف جر، ما تقول الميم والنون حرف جر، وإذا كانت مركبة من حرف وإذا كانت حرفا واحدا فبالاسم. ولهذا كان التعبير بقولنا إن الاسم يعرف بأل أحسن من التعبير بقولنا يعرف بالألف واللام، إلا على رأي من يرى أن أداة التعريف هي اللام فقط دون الهمزة. هذا لمن يتدخل إذا تقول رأس المضاف وها. نعم عندنا إعرابا الصف الثاني. الصف الثاني ها عندك يلا. فهم الطلبة درس النحو حتى عبد الرحمن. لا استشكلنا في المثال. فهم فعل ماضي مبني مبني مبني على فتح. نعم. طلبة فاعل مرفوع لا مترشح يتم موضوعا على فتح. نعم. نحو؟ لا درس. درس درس درس مفعول به. نعم. منصوب علامة نصبه فتح الظهر على آخره. نعم. حتى درس النحو. النحو وهو مضاف والنحو المضاف إليه مجرور مضاف إليه مجرور علامة جره مجرور بإيش؟ مجرور بالإضافة. نعم. علامة جره كسر الظهر على آخره. نعم. حتى حرف عبد. لا حتى ايش؟ حرف حتى عبد الرحمن. ايه حتى عبد الرحمن. لا حتى حرف عبد. نعم. عبد الرحمن. نعم. حتى عبد الرحمن اسم معطوف. كلها معطوف. عبد. ايه نعم. عبد معطوف على. معطوف على. معطوف على النحو. لا. فهم الطلبة درس النحو معطوف على الطلبة. على الطلبة. والمعطوف والمعطوف على المرفوع مرفوع. نعم. مرفوع بالضم الظاهر على آخره. نعم. وهو مضاف. نعم. الرحمن مضاف إليه. نعم. مجرور علامة جر كسر الظاهر على آخره. نعم. ما مررت بزيد بل عمر. ما نافية. نعم. مررت ماضي مبني على السكون باتصاله بضمير متحرك. الرحمن. نعم. والتاء فاعل مرفوع علامة رفعه مضاف. خطأ. ما هنا شيء من الضمائر المرفوعة أو منصوبة ومشهور أبدا. كل الضمائر يا جماعة ما يقال فيها مرفوع ولا منصوب ولا مجرور. حتى ضمير المتكلم فاعل مبني على ضم مبني على الضم في محل. طيب كمل. نعم. وعلى اسم مجرور يقال على مجرد الضمائر. نعم. ولا عمري. لا ما هذا المثال مشكلة بعدين طالب يعطى مثال ينسى مثال. يلا يا أخي. ولكن عمري. لا ولا عمرو. لا بل عمرو. بل عمرو يلا. بل حق حق. نعم. وعمرو اسم معطوف على ذلك. نعم. و معطوف على المجرور من المجرور وهذا جرت تفضل على ذلك. نعم احسنت. فأباه أكرمت زيدا فأباه. أكرمت فعل وفاعل. أكرم فعل ماض مبني عن مبني على السكون لاتصال ضمير رفع متحرك والتاء ضمير متصل مبني على ضم في محل رفع فاعل. نعم. زيدا مفعول به منصوب وعلى متصل على آخره والفاء حرف عطف. وأباه أبا معطوف على زيد منصوب وعلى متصل بالألف لأنه من الأسماء الخمسة. وأبا مضاف والهم غافل. كمل. أباه مضاف إليه مبني على. طيب ألف هنا. هذا بالنسبة للمعنى. أي وش معنى وش تفيد؟ ها؟ التعقيب. الترتيب والتعقيب. كيف يصير الأب بعد الابن؟ هذا المثال هذا كله. ها؟ المثال. مش الناس. طيب كيف التعقيب؟ الأب عقب الابن؟ نعم. نعم. ما يصير. الأب قبل الابن. ما عمري سمعت بأن ولدا ولد قبل أبيه. أبدا. لكن أنت أكرمته. أنت أكرمته. ها يعني الإكرام هذا. ما هو الوجود. صحيح يا جماعة يصح أني أكرم الولد قبل قبل الأب. صحيح. يلا اللي بعده. أخذنا عشرة. قال الله تعالى فإما منا بعد وإما فداء. نعم. وإما حرف وعلى رأي المؤلف حرف عطف على رأي المؤلف. نعم. منا لا قصد الأولى فإما منا منا منا منا المفعول به مثال محدود وعلى منصوب على نصب الفعل. وش تقدير الفعل المحدود؟ نعطيكم منان. ها لا تقيم معنا. فإذا حتى إذا أتقنتموهم فجدوا الوثاق فإما منان بعد تلقوا منان يمن الله. ها؟ من لن من هذا؟ شو؟ هنا إذا من المصدر اللي في المحذوف تقدير فإما أن تمن من. طيب ها؟ مفعول مطلق لفعل المحذوف. مفعول مطلق

طيب التوكيد يوافق المؤكد في نعم في رفعه نعم وتعريفه لا ما فيها تنكير في رفعه يعني إذا كان المؤكد مرفوعا فالمؤكد مرفوعا كان المؤكد مرفوعا إذا كان المؤكد منصوبا كان المؤكد منصوبا إذا كان مجرورا كان المؤكد مجرورا إذا كان معرفة كان المؤكد معرفة كان المؤكد معرفة واختلف النحويون هل تؤكد النكرة أو لا فقال بعضهم لا تؤكد وقال بعضهم بل تؤكد وظاهر المؤلف كلام المؤلف أنها لا تؤكد لأنه لم يقل إيش وتنكيره طيب ها لما هي موجودة عندنا مشروعة ما هي موجودة طيب نأخذ الآن تمرين على هذا الشيء أكد زيدا أكد زيدا هات مثال فيه تأكيد زيد جاء زيد نفسه ولا نفسه نفسه أعربها جاء في الماضي جمع نعم زيد فاعل مرفوع بالضم الظاهر على حين نعم نفسه نفسه جميل نفسه نفس نعم توكيد نفسه توكيد نفس توكيد لزيد توكيد لزيد نعم نفس مضاف واصبر وتوكيد مرفوع توكيد مرفوع مرفوع نعم نفس مضاف وعلى مضافه على مضافه الضم الظاهر على حين نعم نفس مضاف والهاء مضاف نعم مبني على الضم في محل جر طيب الأخ نعم أكد محمد بالعين إيش لا هات مثال هات مثال مؤكد فيه محمد بالعين مثلا ضرب زيد نفسه لا محمد محمد طيب ها ضرب محمد نفسه لا انا قلت بالعين قام محمد ها عينه قام محمد عينه عينه طيب اعرفها قام في الماضي نعم مبني على الفتح نعم محمد فاعل نعم مرفوع نعم نعم وفي عينه عينه عينه مضاف لا لا قبل ان تقول عين مضاف عينه توكيد التوكيد لمحمد نعم مضاف اصبر وتوكيد المرفوع وتوكيد المرفوع من شان المؤكد وهو مرفوع نعم هذا مضاف اصبر وعلى مترفعه نفسه إيش؟ لا مرفوع رفع على ضم على مرفوع الضمة على آخره عينه الضمة على آخره عين مضاف عين مضاف إليه ألها محل الجر أصبر عين مضاف ولها مضاف إليه هذا مضاف عين مضاف إليه مبني على إيش مبني على مبني على عينه عين مبين على الضمة في محل الجر تمام أحسن هات القوم مؤكدا بكل نعم رأيت القوم كلهم طيب اعربه رأيت فعل وفاء رأى فعل ما التاء ايش التفاعل طيب مبني في محل كيف شق الفاعل مفعول ولا مجرور محل رفع القوم نعم مفعول به منصوب. نعم كلهم كل توكيد توكيد لإيش؟ كل توكيد لكل ما اسمع للقول. وتوكيد المنصوب القوم نقول كلهم توكيد المنصوب منصوب وعلامة نصبه كل يعني متنقله فتحة طيب فتحة ضارب يعني كل مضاف الهاء والهاء مبني على الضم في محل والميم علامة الجمع. طيب أكد يا عبد الرحمن داود أكد جمعا بأجمع أعرف نعم نعم أجمعين جمع مذكر ولا ملحق؟ ملحق لأن ما له مفرد. طيب صحيح يا جماعة. طيب وكل وأجمع هذه أصول توابع أجمع ثلاثة أكتع وأبتع وأبتع فتكون الألفاظ كلها كم؟ سبعة أربعة وثلاثة سبعة تكون سبعة. هذه الألفاظ تتبع المؤكد في الرفع والنصب والخفض والتعريف والأمر فيها واضح. ولذلك الآن نأخذ الإعراب الدوري وأظن واقفين على الصف الثالث ثاني. طيب زين النفس والعين واضح نفسه يعني هو نفسه عينه يعني هو عينه وكل معناها العموم أجمعين أيضا معناها العموم أكثر وأكثر وأبصر بمعنى أجمعين. طيب من على بندر على المكان بندر إيه؟ والحال له حكم المحل يلا يا بندر. قرأت الكتاب قرأت كتاب ابن عقيل نفسه ولا نفسه نفسي. ها؟ نفسي. قرأت كتاب ابن عقيل نفسه ولا نفسه نفسي. ها؟ أنا أريد أن أؤكد الكتاب نفسه. ها؟ نفسه نفسه اعرفه. قرأت قرأ في المال مبني على السكون لاتصال الضمير رقم تحرك والتاء الضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل كتابة. نعم والفاعل له ايش والفاعل التاء إيه نعم في محل رفع نعم كتابة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على كتاب مضاف مبني على عقيل مضاف به لا كتابة نعم مضاف مبني مضاف نعم وابن مضاف أصبر نجوب الإضافة نعم نجوب الإضافة نعم وابن مضاف أصبر كمل نعم وابن مضاف أصبر كتابة مضاف وابن مضاف إليه نعم مبني وعلى مجبه نجوب الإضافة نعم وعلى مجبه الكسر الظاهر على آخر نعم وابن مضاف وعلى قيل مضاف إليه مجرور على مجرد كسر الظاهر على نعم نفسه توكيد نفسه توكيد لكتاب منصوب علامة نصبه كسر الظاهر على احسنت نفس المضاف والهذا اللي متصل مبني على السكون في محل على السكون على السكون نعم نفسه نعم على الضم في المحل. طيب بعده. طيب عبد الرحمن بن داود خذ. جاء قوم مفسرون. نعم. جاء فعل ما أولي ابن أفر لم فلم منات الحضر لا وألقوه فاهم مشكورة لما تطلقون أظن الظهر لا مفسرون أنفسهم التوكيد للقوم وتوكيد المفسر ناصر مثل وهو مضاف والهاء مضاف إليه ومن أصبح الحجر الإضافة ومن ذلك. طيب مررت بالقوم أو أنفسهم. مررت بالقوم مرة في الماضي مبني على كون الصليب بضمير رفع المتحرك والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. نعم. في القوم الباء حرف جر و ألبى حرف جر ولا بي حرف جر؟ ألبى. ليش؟ لأن حرف واحد. لأن حرف واحد قال باسمه. نعم أحسنت. ألبى حرف جر القوم اسم مجرور وعلان بلبى وعلان كره على كتب الظاهر على كره أنفسهم توكيد القول توكيد المجرور مجرور وعلى امتره الكتب الظاهر على اخره وهو مضاف والهاء ضمير متصل تدليل على الضم مبني على الكسر في محل جر الضم. نعم. والميم والميم الجر علامة الجر. طيب أعتق العبد كله. يصلح أختل المثال لا تخنع على طول. كله ليش أعتق العبد كله هذا اللي نقول الآن يعني يصلح المثال. شكرا يا جماعة. يسمعه العبد واحد لا بس رقبت يتقل هذا الناس قد يزد. طيب نعم. صح. طيب مررت بالقوم أبتعيد. ها أجمعين أبتعيد. لا أنا أقول أبتعيد ما أصبح لا لا صح جزما. ليش؟ لأنه و أكتام. أي نعم أحسنت. أعرف هذا أجمعين. نعم أجمعين توكيد. هذا الجملة كلها نعم. رأيت القوم. نعم رأيت القوم أجمعين. نعم كل واحد بس الأول هي مصوبة. رأيت القوم أجمعين. رأيت القائف الماضي مبني على الفتح رأي في ضمير الراحة المتحركة. نعم. والتاء مبنية على الضم في محل رفع فاعل. نعم أحسن يقول ضمير ضمير مبني. يقول التاء ضمير مبني أحسن. نعم قوما. نعم توكيد القوم منصوب بالياء وتوكيد المنصوب منصوب وتوكيد المنصوب منصوب ومنصوب بالياء تابع لجمع الذكر السالم ملحق جمع الذكر السالم. أبتعينا لبست اجمعي والنون عبارة عن ثوين في الاسم المفرد